الماضي يا ماضي شفت الناسه في بيتنا الكبير في بيتنا الكبير في بيتنا بتفايح العابيب أراضي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله ومساكم الله بالخير. أرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم عسان، بكم يتجدد اللقاء كما أنه بكم يحلو اللقاء. حقيقة أن القلوب تفرح لسماع الأخبار الجميلة المفرحة المسعدة من ثمار هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والثبات وثمار تعاونكم وجهود الجميع، نسأل الله أن يحرمكم جميعا الأجر. أسلم من الحلقة الماضية إلى يوم الجمعة اللي هو البارح 150 شخص بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة، وهذا من ثمار هذا البرنامج الطيب المبارك. كما ذكرنا في الحلقة الماضية نذكر في هذه الحلقة أحبتي في الله سيكون معنا بعض الدعاة أيضا، محمد كروز والداعية خالد جزمان وناصر مسديلو سيكونون معنا لاستقبال الاتصالات الآن، ومن أراد نطق الشهادة سيتم توصيل لنا مباشرة، أيضا سيظهر الرقم لمن أراد نطق الشهادة على الهواء. أذكركم أحبابي في الله كما اعتدنا في كل حلقة أن تسمحوا لمن تحت أيديكم، يعني إن كان تحت أيديه أحد من هذه الجالية خاصة الجالية الفلبينية يسمح له في الدقائق القادمة يتابعنا، على الله سبحانه وتعالى أن يهديه لدين الله تعالى. ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من كان يعرف أحد أحبتي في الله من أقاربي من أصدقاء من أحبة يعرف أحد من هذه الجارية مباشرة يتصل الآن ويذكره بمتابعتنا في هذه الدقائق القادمة، على الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائر قلبه ويهديه دين الإسلام، وتفوزوا أنتم أيضا ونحن إياكم بإذن الله تعالى بعظيم وجزيل الأجر. جهود مباركة بذلت في الأسبوع الماضي من الأخوان الطيبين من أمثالكم، وأيضا الأخوان في القناة والأخوان الذين تابعوا جزاكم الله خير في التصميم مثل الشيخ نوح أيضا والشيخ الأخ الحبيب عبد الوهاب والأخ مطلق أبو رتاج، كل هؤلاء جهودهم طيبة وهم خلف الكواليس. لا حقيقة أن أنسى أن أشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى الأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات والقريات على رعايتهم لهذا البرنامج والبرامج الأخرى، وهذا يعني الثمار الطيبة أسأل الله سبحانه وتعالى جعلها في ميزان حسناتهم. وأذكركم أحبتي في الله وأنتم خير من يذكر، وكما قال تعالى: وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، يعني دعم الأخوان لإكمال وقف بر الوالدين الثاني، لأن الأخوان حقيقة يصرفونه على مناشد عديدة قد تقارب 30 وجه من أوجه الخير، فلا تبخلوا على الأخوان بدعمهم بكل ما تجد بأيديكم، وتذكروا أن هذه من الأعمال العظيمة المباركة التي يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وتعلمون أحبتي بالله أن مثل هذه الأوقاف هي في أوجه متعددة من أوجه الخير، تعليم ودعوة الله سبحانه وتعالى وإطعام ومختلف عمرة حج إلى غير ذلك من البرامج المختلفة. كل من ساهم في دعم هذا الوقف المبارك الطيب المبارك فلا شك أنه سيدخل في جميع هذه المناشط، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الثبات والإخلاص. في هذه الحلقة أحبتي في الله معي أخي وحبيبي الشيخ محمد لبينا أبو عمر، حياك الله أبو عمر. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف الحال أبو عمر؟ الحمد لله. Just we want to remind our dear viewers that we have numbers that for those who wants to call to embrace Islam or to say the testimony of faith, and we will be our dear guest Abu Umar, our Sheikh. Today he will be with us to talk about some topics about Islam. So our dear viewers, if you are interested, I hope that you will be interested to listen to us and to watch and to stop hesitating and to become Muslim. Abu Umar, last week we stopped with some topics like talking about what's the meaning of Islam, what's the meaning of Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, which means there is no true God but Allah and Muhammad is his messenger, which means that is the last messenger. Abu Umar, sometimes we look that you and all the du'at, they want people to become Muslim. Why? What is the reason that encourage you to call people to become Muslim? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una-una sa lahat, ito yung pinakamagandang katanungan sa akin ngayong gabi. At nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya tayo ng pagkakataon ulit na maipahayag, maibigay sa inyo yung tunay na pananampalatayang Islam. First, when Sheikh Nasir asked me, bakit kami nag-iimbita sa pananampalatayang Islam? Bakit kami naglalagay ng mga centers, ng mga panayam tungkol sa pananampalatayang Islam? Unang-una, gusto namin na ang isang tao na nilikha ng Allah ay mailigtas. Mailigtas saan? Sa kaparusahan, sa impyerno, papunta sa paraiso. One of our aim is only to save them from hellfire. This is our aim. This is the main aim ng mga Muslim. Bakit ako, bakit sila, bakit tayo lahat ay lumalabas para ipahalam ang katotohanan tungkol sa pananampalatayang Islam. Tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Because ito lang ang kaligtasan na maipasok ka sa paraiso. Padal. Masha'Allah. So we have shahada, no? Sheikh Nasir, huh? Masha'Allah. Masha'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you, sister? Fine. Are you ready to be a Muslim, sister? Yes. Okay, I will say shahada in Arabic slowly, then you repeat after me, okay? Okay. Okay, say ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. May Allah bless you and guide you. MashaAllah. Amin. JazakAllah khair, Sheikh Nasir. هذه بشائر خير وهذه إن شاء الله. لا نقول ختام مسك بل بداية مسك. أبو عمر, so do you have something to cover? Yes, yes, MashaAllah. Bago ko ipagpatuloy, before I continue, I will explain first the one that you said to our sister. Kung ano bang sinabi ng brother natin sa tungkol sa pagpasok sa pananampalatayang Islam. Ang pagpasok sa paraiso ay napakadali. At ang pagpasok sa paraiso ay ito yung sinabi ng sister natin. Sabi niya, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikaw ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ikaw ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, sumakanya ng paipaan, sallallahu alaihi wasallam, ay huling sugo alipin propeta ng Allah. Fadal. Alhamdulillah. So, Abu Umar, you know that some people, they hesitate. Sometimes they say, we understand and we believe that Islam is the true religion. But they hesitate. And we know that it's the message, let's say, it's the message of Satan. And wants to guide them to astray, to then to go to hellfire. Okay. We have a call, Abu Umar. MashaAllah. Assalamu alaikum. Hello? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بومر. كمusta kayo, sister? Okay lang po. Ready ka na ba na papasokin ang pananampalatayang Islam? Yes po. Masala. Sundin mo lang yung sasabihin niya pagkatapos nun ikaw ay Muslim na, inshallah. Okay. Okay. Saan kayo sa atin? Las Piñas po. So Las Piñas. Masala. Tagalog. Tagalog? Yes. Masala. Welcome. Okay. Assalamu alaikum, sister. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. You are ready to be a Muslim? Yes. No doubt at all? Yes. No hesitation, no? Yes. Alhamdulillah. Say, repeat after me, sister. Say, ashhadu. Ashhadu. An. Anshadu. An. Anshadu. Sister, don't listen to the TV. Yes. Listen to me through the phone, please. Okay. Say, again. Say, ashhadu. Ashhadu. An la. An la. Ilaha. Ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. وأشهد أن محمداً رسول الله. رسول الله. ما شاء الله. Congratulations, sister. Congratulations. طبعاً نذكر الأخوة والأخوات الآن, من أسلم عنده أحد كما اعتدنا يا إخوان, الآن تغتسل يا إخوان ثم تصلي الآن. يا حبذا لربة البيت تحت سبل أجر, تخليها تصلي جنبها وتعلمها كيف تصلي حركات صلاة, ثم تبدأ معها سورة الفاتحة آية بآية وأذكار الصلاة, وبكل شيء يأتي مع الوقت والزمن وتفوز بالأجر الأخت أو الأخ الذي يعلمهم. أبو عمر, so as I said, so many people they want to become Muslim. Those sisters they stop hesitating and they decide to be a Muslim. Allah, and also we have Nasir Masjid. Yes, mashallah. He comes with the good news all the time. Abu Abdul Aziz. Salam alaikum, sister. Hello. Hello. Salam. Salam alaikum. Alaikum salam. How are you, sister? Could you listen to me through the phone? Forget the TV, please. Okay. الو ليدي؟ الو؟ There is interruption. الو؟ الو؟ البوتول؟ No. تسكت. There's a problem with the this bad signal there. Maybe they will call back in. So I know that sometimes when they hesitate, but unfortunately death comes suddenly. Subhanallah. And what will happen to them? You know, Sheikh Nasser, isa sa napakahalaga na dapat malaman ng ating mga televiewers, ating mga kababayan, na ang kamatayan ay sudden darating yon. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Walang ni isa man sa atin na nakakaalam kung ano ang mangyayari sa atin kinabukasan. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتُ. At walang ni isa man sa atin nakakaalam kung saang lugar at anong oras tayo, anong dahilan, paano tayo mamamatay. So, yan ang isa sa na dapat nating isipin. Ngayon, kung binigyan ka na ng gabay ng Allah, ito na ngayon. I will interrupt you. Yes. Salamu alaykum, sister. So you are ready to be a Muslim, sister? Yes, sir. Okay, repeat after me. Follow me, please. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. MashaAllah. MashaAllah. Yeah, may Allah bless you. Allah. Are you happy, sister? Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. طبعا قد جست yes. بعض الاخوه والاخوات قد يقول يعني اني ما اناقشهم كثير لان الاخوه الدعاة قبل ان يحضروا للاخت المتصله يناقشون هناك ويشرحوا لها ثم ياتون بالهاتف لي هنا فنسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا اليوم على طاعته. تفضل بعمر. So ito ngayon ay isa sa pinakamahalaga na ginabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minashaytanir rajim. Ako'y nagpakukup sa Allah laban sa isinumpang si Satanas. May yahdihillahu falamudillalah. Kung sino man ang ginabay ng Allah sa tamang landas, walang sino man ang makakaligaw sa kanya. Wa may yudlil halahadiyala. At kung sino man ang nasa labas ng landas, walang sino man ang makakagabay sa kanya sa tamang landas. Kaya mga kababayan, kung sino man sa inyo ngayon ang mag-decide na mag-embrace ng Islam at tatawag dito at gustong papasok sa Islam, ginabayan na kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. This is already candidacy to enter paradise. Ito ay kandidatura na ikaw ay papasok sa paraiso. So what's the message you have to say, Abu Umar, or to remind our dear viewers that what will happen to them if they will die while they're not Muslim? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Quran, sabi niya, Inna Allah la yagfiru ay yusraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan ang Allah hindi niya patatawarin ang paglagay ng katambal sa pagsamba sa kanya, ngunit patatawarin niya ang kasalanan na nais niyang patawarin. So dalawa lang. Kung hindi kanya patawarin, he will go to hellfire. Truly, he will go to hellfire. But kung patawarin kanya at gagabayan kanya sa panampalatayang Islam, surely he will go to paradise. That's all. Very simple. So that means death, it's another beginning. Yes, that's true. Maraming mga tao ang nagsasabi na pag namatay ka raw, wala na. Sa Islam, pag mamatay ang isang tao, mayroon pa tayong barzakh life. Barzakh life, ito yung buhay na between this life and life in the hereafter. Ito yung buhay sa libingan. Mayroon tayong buhay sa libingan na may itatanong sa atin ang mga anghel, Man Rabbu ka, sino ang iyong Panginoon? Madino ka, anong yung panuntunan sa buhay? Mannabiyuk, at sino ang propeta na pinadala sa inyo? Katotohanan, ang magbibigay ng kasagutan na yan ay only the one who believe. The believer. The one Allah guides him to enter Islam. Alhamdulillah. And those? And those Allah don't guide them in Islam, surely. Even though in the grave, Allah will give them the punishment. So that they have punishment in the grave, which barzakh. Yes. And also in the Yawm al-Qiyam, Judgment Day also. Judgment Day. And that punishment is like not a punishment like here. Worse than what we think. So we have to take care for it. We have to think that Allah will judge us according to our deeds and try your best. Starting now, you have to step to enter in the fold of Islam, because Allah will not accept any religion other